هذا النداء الأول في القرآن الكريم لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. أول نداء في القرآن الكريم لأهل الإيمان في الآية الرابعة بعد المئة الأولى من آيات سورة البقرة. وقد خاطب الله جل وعلا أهل الإيمان بهذا النداء العظيم في القرآن الكريم 88 مرة، أو في 88 موضعا من مواضع القرآن الكريم. يا أيها الذين آمنوا، إذا سمعت هذا النداء يا من تذوقت حلاوة الإيمان، يا من أشرق نور الإيمان في قلبك، يا من تذوق قلبك طعم الإيمان، إن للإيمان طعما، إن للإيمان حلاوة، إن للإيمان نورا، إن للإيمان حقيقة، ولا يتسع الوقت لذكر الأدلة على ذلك. فيا من أشرق نور الإيمان في قلبه، ويا من تذوق قلبه طعم وحلاوة الإيمان، إذا سمعت النداء في القرآن الكريم من رب العالمين جل جلاله بقوله يا أيها الذين آمنوا فافعل كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فأرعها سمعك فإنه خير يؤمر به وشر ينهى عنه. هل تدبرت؟ إذا سمعت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، انتبه، استجمع كل كيانك، أصغ السمع وأحضر القلب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. لابد أن تحضر قلبك قبل أن تلقي سمعك، فلو لم يحضر القلب ربما تسمع الأذن اليمنى ليخرج القول في التو واللحظة من الأذن اليسرى. فإذا سمعت النداء في القرآن الكريم لأهل الإيمان بقوله يا أيها الذين آمنوا فانتبه، انتبه، وانتبهي أيتها المؤمنة، فأرعها سمعك فإنه خير يؤمر به يقينا أو شر ينهى عنه. يا أيها الذين آمنوا، هل أرعيتها السمع؟ هل استحضرت القلب؟ هل انتبهت أيها المؤمن؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. إيه الموضوع؟ ما الخبر؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. هذا أمر من الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان. يأمر الله أهل الإيمان ألا يقولوا راعنا. لمن؟ للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لسيد الخلق، لحبيب الحق. ما الأمر وما الخبر؟ كان اليهود، تدبروا معي لتعرفوا حساسية المنهج، لتتعرفوا على أن اللفظة في دين الله تبارك وتعالى لها ألف ألف حساب، فالكلمة في ديننا خطيرة حتى لا يهرف كل أحد بما لا يعرف، وحتى يحاسب المؤمن حسابا دقيقا على كل كلماته وعلى كل ألفاظه. لأن البعض يردد الآن دي كلمة، هو أنا غلطت في البخاري؟ هو أنا قلت إيه؟ لا، انتبه، فبكلمة واحدة تنال رضوان الله، وبكلمة واحدة تنال سخط الله، وبكلمة واحدة تدخل الجنة، وبكلمة واحدة تدخل النار، وبكلمة واحدة تستحل امرأة في الحلال، وبكلمة واحدة تحرم عليك نفس المرأة. الكلمة خطيرة، رضوان الله في كلمة، وسخط الله في كلمة، وقضاء الله كلمة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلا تستهينوا يا أهل الإيمان ويا أهل التوحيد بالكلمة. كان اليهود ينادون على نبينا صلى الله عليه وسلم ويقولون له يا محمد راعنا، والحمقى يقصدون باللفظة اسم الفاعل لا يقصدون اللفظة نفسها، فراعنا من المراعاة، أرعنا سمعك، انتبه لنا، راعنا، لكنهم لا يقصدون هذا المعنى، وإنما ينادون على سيد الخلق وحبيب الحق بقولهم يا محمد راعنا، وهم يقصدون اسم الفاعل من اللفظة وهو الرعونة، والرعونة هي الحمق والجهل والخفة والطيش، عليهم من الله ما يستحقونه. وسمع اليهود ذات يوم صديق الأنصار سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأنصار، وكان سعد بن معاذ يعرف لغة اليهود، فقال لهم والله لو سمعت أحدا منكم يقولها للنبي صلى الله عليه وسلم لأضربن عنقه. فقال اليهود لسعد بن معاذ أولستم تقولونها أنتم لنبيكم؟ أولستم تقولون له يا رسول الله راعنا، يا نبي الله راعنا؟ فنزل القرآن الكريم. الله أكبر. انظروا أيها الأفاضل، أسألكم بالله، أنا لا يعنيني أن أبلغ حضراتكم الآية ومعناها، إنما يعنيني أن أعيش معكم مع هذه المعاني، وأن نسقط هذه الأحكام والمعاني على واقعنا، لنتعلم ونتربى. فهذا القرآن الذي أقرأه على حضراتكم الآن وأبين لكم المعاني وأبين لكم تفسير مفرداته وكلماته، هو ذات القرآن الذي ربى به النبي صلى الله عليه وسلم الجيل القرآني الفريد، الذي حول به النبي رعاة الإبل والغنم إلى سادة وقادة لجميع الدول والأمم. فهذا القرآن يجب علينا أن نتدبره وأن نحوله من جديد في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، وأن نتعلم منه أحكامه، وأن نقف مع كل حكم ومع كل أمر ومع كل نهي ومع كل حد، لنقول ما قاله السابقون الصادقون الأولون: سمعنا وأطعنا. مش سمعنا وعصينا كما قال اليهود، لا، سمعنا وأطعنا كما قال أصحاب النبي: غفرانك ربنا وإليك المصير. فنزل قول الله جل وعلا ليعلم أهل الإيمان ألا يرددوا مرة أخرى هذه اللفظة، حتى وإن كانوا يرددونها بحسن نية وطهارة سريرة وطوية، فإنها لفظة محتملة لهذين المعنيين، فلا ينبغي لأهل الإيمان أبدا أن يستخدموا لفظة تحتمل هذين المعنيين، حتى لا يقعوا في شبهة عدم تقدير النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم تعظيمه، وعدم معرفة أبهة النبوة وجلال الرسالة. فنزل القرآن ليخاطب أهل الإيمان في أول نداء: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. خلاص انتهى الوقت، وقت هذه اللفظة انتهى. ليه؟ هي اللفظة فيها شيء؟ راعنا، الصحابة يقولون راعنا، من المراعاة، يقصدون المراعاة. لكن لأن اليهود قد استخدموها وهم يقصدون بها الرعونة، وقالوا كنا نسب محمدا سرا والآن نسبه جهرا، فظلوا يرددون اللفظة أمام رسول الله وأمام أصحابه بدعوى أن الصحابة أنفسهم يرددونها وينادون بها النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل القرآن محذرا ومنذرا، محذرا اليهود من قبيح قولهم وصنيع فعلهم، ومنذرا لهم أن الله جل جلاله قد اطلع على ما في نواياهم السيئة وسرائرهم الخبيثة وطواياهم الفاسدة، وأطلع جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يحمله القوم في قلوبهم وصدورهم، واختار القرآن الكريم لفظة أخرى تؤدي نفس المعنى لكن لا توقع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا لا يقصدون شيئا من ذلك البتة في شبهة يريد الإسلام والقرآن أن يطهرهم من الوقوع فيها. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، إذا ماذا نقول يا رب؟ وقولوا انظرنا. انظرنا لها معنيان، انظرنا أي انتظرنا يا رسول الله حتى نفهم عنك ونتدبر عنك، انظرنا أي انتظرنا، كما في قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، أي ينتظرون. ومن أهل العلم من قال أيضا انظرنا أي انظر إلينا، أي انظر إلينا، وهو استدعاء نظر العين المقترن بتدبر الحال، استدعاء نظر العين انظرنا يعني انظر إلينا يا رسول الله بتدبر لحالنا، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. يبقى انظرنا لها معنيان، المعنى الأول الانتظار يعني انتظر علينا يا رسول الله حتى نفهم عنك ونتدبر منك ما تقوله. وكان بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم يكرر الكلمة ثلاثا ويكرر المعنى ثلاثا ليستوعب أصحابه رضي الله عنهم ما يقوله عليه الصلاة والسلام. فهم يقولون انظرنا يعني انتظر علينا يا رسول الله حتى نفهم عنك ونتدبر منك ما تبلغه عن ربك سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني وما أخذ من قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، أي هل ينتظرون. والمعنى الثاني انظرنا استدعاء، أي انظر إلينا، استدعاء نظر العين المقترن بتدبر الحال. هذا هو معنى راعنا، هذا هو معنى راعنا، نفس المعنى لكن بدلت اللفظة لأهل الإيمان وزال تعلق اليهود. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، واسمعوا، واسمعوا فعل أمر من السمع بمعنى الاستجابة، أي اسمعوا سماع استجابة وقبول وطاعة، لا يكن سمعكم كسمع اليهود الذين قالوا سمعنا وعصينا، بل شعار أهل الإيمان، انتبهوا يا أهل الإيمان، شعار أهل الإيمان لأوامر الله ورسوله فوق أي أرض وتحت أي سماء السمع والطاعة بلا تلكؤ أو تردد أو انحراف. وشعار أهل النفاق السمع والعصيان، وشعار أهل الكفر السمع والعصيان، كما قال اليهود سمعنا وعصينا، وكما كان حال المنافقين سمعوا وأعرضوا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. طيب انظر إلى حال أهل النفاق، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وإذا قيل لهم تعالوا تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ف فشعار المؤمن السمع والطاعة. أيها المؤمن، أيتها المؤمنة، هل عرضت نفسك على هذا القول الذي أطرحه عليك الآن؟ هل شعارك مع القرآن ومع كلام النبي عليه الصلاة والسلام السمع والطاعة؟ إذا كان ذلك كذلك فاسجد لربك شكرا، وسل الله أن يزيدك سمعا وطاعة، وأن يزيدك ثباتا ورشادا وهدى وتوفيقا. أما إن كان شعارك مع أوامر الله جل وعلا وأوامر رسوله ونواهي الله جل وعلا أو مناهيه ومناهي رسوله السمع والصد، فاحذر وانتبه واعلم يقينا أنك تسلك طريق المنافقين وأنك سائر على درب النفاق. احذر، لا يغرنك ستر الله عليك ولا يغرنك حلم الله بك. فكم من مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يدري، وكم من مستدرج بستر الله عليه وهو لا يدري، وكم من مستدرج بثناء الناس عليه وهو لا يدري. انتبه، اعرض نفسك أنت على أوامره جل وعلا وعلى أوامر رسوله. شعار المؤمنين فوق أي أرض، فوق أي أرض وتحت أي سماء، السمع والطاعة. والله ما رحمت الأمة إلا ببركة السمع والطاعة، والله ما خفف الله عن هذه الأمة إلا ببركة منهج السمع والطاعة. نرى الآن تمردا بل وتبجحا واستعلاء ونفاقا خبيثا أنتن البقاع، نرى إعراضا متبجحا على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا، بل ونسمع من يتهم القرآن والسنة بالرجعية والجمود والتخلف والتأخر، بل نسمع من يردد الآن أتريدون أن تعيدونا إلى عصور الظلام إلى العصور الوسطى؟ هذا القرآن ما نزل إلا في أرض الجزيرة في وقت تركب فيه الناقة والبغال والحمير. أتريدون أن تحكمون اليوم بقرآن الله أو بكلام رسول الله وأنتم يا من تريدون أن تحكموننا بذلك تركبون الطائرة والسيارة وتنظرون إلى الصواريخ وتتابعون العالم عبر الأقمار الاصطناعية والفضائيات؟ ما هذا التخلف؟ بل ورب الكعبة، بل ورب الكعبة لا نجاة ولا سعادة ولا فلاح ولا تقدم إلا إذا عادت الأمة من جديد إلى هذا القرآن الكريم. والعودة إلى القرآن يا أمة القرآن ليست نافلة ولا تطوعا ولا اختيارا منا. أنت وحدت الله جل وعلا وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وينادى عليك بقوله يا أيها الذين آمنوا، انتبه، لا نجاة لنا إلا بالعودة إلى القرآن والسنة. والعودة إلى القرآن والسنة ليست نافلة، يعني أرجع أو لا أرجع، أمتثل أو لا أمتثل، أقف عند الحدود أو لا أقف، لا، ليست نافلة ولا تطوعا ولا اختيارا. بل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون؟ لا حكم لمجلس شعب ولا لمجلس شورى ولا لدولة ولا لهيئة ولا لهيئة دولية أو محلية. هذا الكلام ذكرناه آلاف المرات قبل الثورة حتى لا توهم أحد أننا نرفع به عقيرتنا الآن. لا ورب الكعبة، عودوا إلى الأشرطة وعودوا إلى الحلقات على الفضائيات، ذكرت ذلك مئات المرات بلا مبالغة. العودة إلى القرآن ليست نافلة، العودة إلى السنة ليست تطوعا ولا اختيارا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لابد أن نقف جميعا وأن نقوم جميعا بعد أن من الله تبارك وتعالى علينا الآن لننصر كتاب ربنا ولننصر سنة نبينا ولننصر شريعة ربنا، وأخاطب قضاة مصر الشرفاء الأوفياء أن يقوموا لله جل وعلا، وأن يكونوا أول من ينادي بتطبيق شرع الله جل وعلا كله قرآنا وسنة، وهم لا يخافون لومة لائم، ونحن معهم. ويجب أن ينصرهم المسلمون والمؤمنون الصادقون على أرض مصر وعلى وجه الأرض. أيها الأحبة، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، واسمعوا، اسمعوا سماع إجابة، سماع قبول، سماع طاعة، حذاري من التفلت، وحذاري من الفذلكة، وحذاري من الصد والإعراض. فالمؤمن شعاره السمع والطاعة، والمنافق شعاره الصد والإعراض. واسمعوا سماع استجابة وقبول وطاعة، ولا يكن سماعكم للقرآن الكريم كسماع اليهود الذين قالوا سمعنا وعصينا. قال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، وهم لا يسمعون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وللكافرين عذاب أليم. ولا شك ولا ريب أن المراد بالكافرين كما قال جماهير المفسرين اليهود. ولم يذكر الله تبارك وتعالى اليهود في هذه الآية صراحة، وإنما عبر بالكافرين لمزيد من ذمهم والإذراء بهم. وللكافرين عذاب أليم. والمعنى: يا أهل الإيمان، تأدبوا أنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تتأسوا وتتشبهوا باليهود في أفعالهم وأقوالهم. خلي بالك بقى عشان ناخد الدرس ونتعلم الدرس. الآية فيها تأديب، وتأديب كبير وعظيم للمؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لجلال قدره ولعظيم مكانته عند ربه. ودعوني أقسم بالله أنه لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي، والله لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي. هل تعلمون يا أهل الإيمان أن ربه جل جلاله، أن خالقه سبحانه وتعالى لم ينادي عليه أبدا أبدا بياء النداء باسمه المجرد في القرآن الكريم كله مرة واحدة؟ لا يوجد في القرآن الكريم كله من الفاتحة إلى الناس يا محمد أبدا أبدا ينادى عليه باسمه المجرد بعد ياء النداء أبدا، مع أنه جل جلاله قد نادى على جميع الأنبياء بأسمائه مجردة: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إنني أنا الله، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا زكريا إنا نبشرك بغلام. لكن لما أراد جل جلاله أن ينادي على سيد الخلق وحبيب الحق ودرة تاج الجنس البشري كله، صفوة رسله وخاتم أنبيائه، لما أراد أن ينادي على نبينا صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. ونادى عليه بصفته: يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وحينما ذكر اسمه مجردا لم يذكره إلا مقترنا بصفة النبوة والرسالة بعيدا كل البعد عن ياء النداء. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، هذا قدر نبينا عند ربنا جل وعلا. قال ابن عباس: والله ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الأفاضل، تأديب للصحابة وللأمة من بعدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أقف مع هذه الآية ومع آية سورة الحجرات مندهشا ورب الكعبة. الله جل جلاله ينزل من فوق سبع سماوات كلمات ومفردات يعلم بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يخاطبونه، كيف ينادون عليه، كيف يكلمونه. هل توقفت مع جلال رسول الله وقدره، مع عظمة رسول الله ومكانته عند ربه؟ إنها أبهة النبوة، إنه جلال الرسالة، إنها مكانة الحبيب صلى الله عليه وسلم عند الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، لا تستخدموا لفظة يستخدمها اليهود استخداما يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع العلم أنكم تستخدمونها استخداما يليق به عليه الصلاة والسلام، تجلونه وتقدرونه حق قدره، وتوقرونه حق توقيره، وتعظمونه حق تعظيمه، ومع ذلك ما دام اليهود قد استخدموا اللفظة فسدوا هذا الباب كما سأبين الآن، واستخدموا لفظة أخرى لا توقعكم أبدا في هذه الشبهة. أي جلال هذا وأي تقدير هذا؟ ثم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أنت عارف حضرتك الآية دي نزل في حق مين؟ في حق الخيرين الكريمين الجليلين أبي بكر وعمر. وكدت أبكي بالدمع وأنا أرى السفهاء، السفهاء يقدم أحدهم شخصية فاروق الأمة عمر وشخصية صديق الأمة رضي الله عنهم. أي سفه وأي خطل وأي سوء أدب يا أمة الحبيب، ما هذا الذي يجري؟ من هذا الذي يجرؤ أن يقدم نفسه على أنه عمر؟ أي سفه، لا أعلم هيئة شرعية معتبرة في الأمة أباحت أن يمثل السفهاء القمم الشماء. أنا لا أمنع أن تقدم سيرة عمر، بل بالعكس أطالب أن نقدم لشبابنا وأجيالنا سير الأطهار، سير الأخيار، بعدما قدمنا سير الساقطين والسفهاء. وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب؟ لكن تقدم السيرة بطريق فني مبدع يليق بقدر هؤلاء وجلال هؤلاء ومكانة هؤلاء. أما أن أقدم مشهدا يتكلم فيه فاروق الأمة عمر مع زوجه بكلمات لا تليق، أو يقدم ممثل من الممثلين شخصية الفاروق وشخصية الصديق وشخصية سعد وشخصية بلال، وبعد ذلك يراه أولادنا في مشهد آخر، في فيلم آخر، في فيلم في دور إجرامي أو في دور ساقط أو في دور منحل. أي خلل هذا الذي نريد أن نربي أولادنا عليه؟ أي انفصام هذا الذي نريد أن نربي أجيالنا عليه؟ يسأل الطفل: أليس هذا عمر؟ لا يا ولدي، ليس عمر، ليس عمرا، ليس الصديق، هذا سفه، هذا خطل. يبيح هذا من يبيح من أهل العلم، ما احترامي وتقديري، لكن القلب يبكي. وأنا أعجب لما لا تقوم المؤسسات الرسمية الدينية بكل حرقة، ونحن معهم ونحن خدم لهم، لننتصر لأصحاب نبينا. والله لا خير فينا أبدا ولا خير في الأمة أبدا إن قبلت هذا السفه. أنا لا أمنع أن تقدم سيرة عمر، ولا أمنع أن تقدم سيرة الصديق، ولا أمنع أن تقدم سير الصحابة لأجيالنا، ليتعلم أولادنا الرجولة والجهاد والبطولة والإخلاص والصدق والأدب والوفاء والعطاء، ليتعلموا كل خلق جميل. لكن بهذه الطريقة، بهذا السفه، بهذا الخطل، لا، أنا لن أقول كيف تقدم. فهنالك من المسلمين المبدعين الغيورين على دينهم من يجيدون أن يقدموا هذا القصص وهذه السيرة العاطرة، القصص القرآني والسيرة النبوية العاطرة وسيرة الصحابة الأطهار، بأسلوب فني تتوفر فيه كل أسس الإبداع. لا حرج على الإطلاق، لا حرج على الإطلاق. الشاهد أيها الأفاضل أن الإسلام والقرآن يربي أصحاب النبي على الأدب مع رسول الله. كاد الخيران أن يهلك. مين؟ من الخيران؟ أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. أعتذر لهما ورب الكعبة نيابة عن المسلمين الصادقين، نيابة عن كل مسلم غيور صادق. كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر. ليه؟ ليه أبو بكر يهلك أو يهلك عمر الفاروق يهلك؟ ليه؟ خلي بالكم يا أمة التوحيد، يا أمة القرآن، ارتفعت أصواتهما في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. إيه الموضوع؟ أقبل ركب أو وفد بني تميم على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فأراد النبي أن يؤمر على ركب بني تميم واحدا منهم، يعني أن يختار واحدا منهم أميرا عليهم. فقال الصديق رضي الله عنه: أمر القعقاع بن معبد يا رسول الله. فالتفت عمر إلى النبي وقال: بل أمر الأقرع بن حابس يا رسول الله. فالتفت الصديق إلى عمر وقال: ما أردت إلا خلافي يا عمر؟ فرد عمر على الصديق وقال: والله ما أردت خلافك يا أبا بكر، أنا أسألكم بربكم، هل وجدتم خروجا عن اللياقة والأدب في هذا الحوار في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن الحوار تم بنبرة مرتفعة قليلا في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكاد الخيران الجليلان الكبيران أن يهلكا، وأنزل الله قرآنا يعلم فيه الصديق وعمر والصحابة والأمة من بعدهم كيف يكون الخطاب والحوار في مجلس نبينا المختار. يا أيها الذين آمنوا، ده نداء تاني لأهل الإيمان، مش لكل حد، لا، لأهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، خلي بالك من النداء، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. خلي بالك، والله تخلي بالك، لأننا عاوز أبلغ الآن درسا في غاية الأهمية والخطورة. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا الأدب يا إخواني لا زال ممتدا في كما كان في حياته صلى الله عليه وسلم، فهو موجود بعد مماته. أرى في المسجد النبوي وبجوار القبر الشريف ما يبكي قلبي قبل عيني، والله الذي لا إله غيره، والله لطالما بكيت أكثر من مرة. هذا الذي يتصل بأخيه أو بزوجته أو بأبيه أو بصاحبه في الروضة بجوار القبر الشريف ويرفع صوته، يا شيخ اتق الله، اتق الله يا رجل، ترفع صوتك هنا؟ هذا سوء أدب، هذا سوء أدب وعدم توقير وإجلال وتعظيم لصاحب القبر الشريف. روى البخاري عن السائب بن يزيد قال: بينما أنا واقف في المسجد النبوي يوما وإذ برجل قد حصبني بحصاه، يعني رماه بحصاه. انظروا إلى فقه الرامي، الرامي لا يريد أن ينادي على السائب بن يزيد بصوت مرتفع، فماذا يصنع؟ أتى بحصاة صغيرة وحذفه، رماه بها، فالتفت إليه السائب فأشار إليه، لا ينطق لا يتكلم، فأشار إليه. فلما ذهب السائب بن يزيد وجده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ماذا تريد يا أمير المؤمنين؟ قال ائتني بهذين الرجلين، صوت بقى خفيض، شايف الاثنين اللي هناك دول بجوار القبر الشريف، هاتهم لي هنا. فذهب السائب بن يزيد وأتى بهما، فقال لهما عمر من أين أنتما؟ فقال من الطائف. قال والله لو كنتما من أهل البلد، يعني من أهل المدينة، لأوجعتكما ضربا، لأوجعتكما ضربا، ترفعاني أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الأدب، انظروا إلى أولئك الذين وقروه وقدروه صلى الله عليه وآله وسلم. أنا أكاد أصرخ وأنا أخرج كل فرض من المسجد النبوي على الأبواب، حتى على الباب الخارجي، على الأبواب الخارجية، أرجو أن تتنبر هذا مني بعد أن تسمع الآن. والكل يحمل حذاءه ويريد أن يخرج ويلقي بالحذاء في الأرض، وهذا يلقي بالحذاء في الأرض، وتسمع ضجيجا ضجيجا لسماع صوت الأحذية، وأقول يا ناس هذا ليس من الأدب، هذا ليس من الأدب، هذا سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. لا ترفع الصوت ولا تلقي بحذائك على الأرض لتحدث مثل هذا الصوت. ألا تدري أين أنت أيها المسلم؟ ألا تدري في أي البقاع أنت؟ وفي أي الأماكن تقف؟ وعند من تكون؟ أنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، والأدب معه في حياته ممتد بعد مماته عليه الصلاة والسلام. يجب علينا أن نعي هذا الدرس. أود من كل علمائنا وشيوخنا الأجلاء أن يركزوا على هذا في الأيام المقبلة، والمسلمون يهيئون أنفسهم للخروج إلى حج بيت الله الحرام ليتعلموا آداب زيارة المسجد النبوي، بل وآداب زيارة الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لا يرفع أحد منا صوته أبدا، لا مسلم ولا مسلمة. وأرى أصواتا مزعجة مزعجة عند زيارة النساء للنبي صلى الله عليه وسلم من الزغاريد والأصوات والضجيج، وهذا يا أختاه ويا أماه ويا ابنتاه لا يليق أبدا بمقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. فالآية الكريمة تأديب عظيم لأهل الإيمان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليختاروا الألفاظ والكلمات بعناية دقيقة فائقة، حتى لا يحبط عمل الواحد منا وهو لا يدري. لا تستهن بهذا، فهذا تأصيل عظيم. يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وللكافرين أي ولليهود عذاب أليم، الذين أساءوا الأدب مع أنبيائهم، وها هم يسيئون الأدب أيضا مع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي الآية الكريم وفي الآية الكريمة درس آخر ودليل آخر على ما يسمى عند علماء الأصول بسد الذرائع. خلي بالك من القاعدة دي. في الآية دليل على قاعدة عند علماء الأصول تعرف بقاعدة سد الذرائع، والسد في اللغة إغلاق الخلل، السد في اللغة إغلاق الخلل، والذرائع جمع ذريعة، وهي الوسيلة إلى الشيء. يقال تذرع فلان ذريعة، أي توسل بهذه الوسيلة إلى مقصده أو إلى الوصول إلى غايته وقصده. والوسيلة والذريعة في الصلاح هي الأشياء التي ظاهرها الإباحة، هي الأشياء التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل محظور، ويتوصل بها إلى فعل محظور. ومعنى سد الذريعة حسم مادة وسائل الفساد وفعالها إذا كان الفعل السالم من المفسدة وسيلة إلى مفسدة. فإحنا بنسد هذا الباب. فاليهود كما ذكرت كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، وهي سب في لغتهم، سب في لغتهم، لأنهم يقصدون الرعونة، يقصدون اسم الفاعل وهو الرعونة، والرعونة معناه الحمق والجهل والطيش كما ذكرت. فمنع الله جل وعلا من باب سد الذرائع المؤمنين من إطلاق هذا اللفظ، لأنه ذريعة إلى الوقوع في سب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فنهى ربنا تبارك وتعالى عن سب المؤمنين لآلهة المشركين الباطلة، حتى لا يقع المشركون في سب الإله الحق سبحانه وتعالى. هذا ما يسمى بباب سد الذرائع. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. في الحديث منع من الإقدام على الشبهات حتى لا يقع الإنسان في الحرام، لأنه من وقع في الشبهات وقع في الحرام. من باب سد الذرائع يمنعك من أن تقبل على الشبهات حتى لا تقع في محرم. وكذلك في الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. هل تدبرت؟ انظروا إلى هذا الأدب. في الحديث نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يشتم الرجل أبا الرجل، أو أن يشتم الرجل أم الرجل، لأنه قد يشتم كذلك هذا الذي سب، قد يسب من سبه بأبيه وبأمه، فيكون هذا السب ابتداء قد تسبب في سب والديه، في سب والديه أو في لعن والديه، ليكون هو أصلا سابا ولاعنا لوالديه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن من الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وفي الحديث نهي كما بينت عن أن يشتم الرجل الرجل بأبيه أو بأمه حتى لا يسبه هو الآخر بأبيه أو بأمه، فيكون كمن سب والديه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإن لم يقصد لا من قريب ولا من بعيد أن يسب والديه. وكذلك في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عن أمهات المؤمنين وزوجات سيد النبيين رأت كنيسة بالحبشة فيها تصاوير، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: بأبي وأمي وروحي، أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. انظروا كيف يحذر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب الشديد وبهذا الوعيد القاطع، حتى يسد كل ذريعة قد تؤدي وتفضي إلى أي صورة من صور الشرك بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك قال في لفظ في الصحيحين أيضا: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. انظروا إلى سد الذرائع لأي صورة من صور الشرك. وكان هو القائل: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد بعدي. هذا من باب سد الذرائع. وقد قرأت مبحثا في غاية الروعة والجمال لا تسع الوقت لذكره، لكن أنبه طلاب العلم عليه في كتاب شيخنا المبارك العلامة شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، ذكر فصلا كاملا في سد الذرائع، ذكر فيه 99 دليلا تشعر بمتعة وأنت تطوف في هذا البستان اليانع. ذكر شيخ الإسلام ابن القيم 99 دليلا على سد الذرائع بعد مقدمة من أفقه المقدمات لفصل من الفصول. أرجو من طلبة العلم أن يراجع هذا الفصل القيم الماتع. ما أحوجنا الآن في عصر الفتن وفي عصر النوازل أن نعود إلى العلماء الربانيين ممن يتهمهم بعض أولادنا وبعض شبابنا بأنهم لا يفهمون الواقع ولا يعرفون الواقع. ما أحوجنا في زمن الشبهات وفي زمن الفتن والنوازل إلى أن نراجع علماءنا من الربانيين الذين يعرفون الأدلة ومراتب الأدلة ومناطات الأدلة ويفرقون بين المجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ، الذين يعلمون يقينا أنه لا يجوز لعالم أو حاكم أو مفت أن يفتي في أي مسألة من المسائل إلا بعلمين: الأول فهم الواقع، والثاني فهم الواجب في الواقع. لا بد قبل أن تسحب الدليل الشرعي من القرآن والسنة لمسألة أن تكون على بصيرة على أرض الواقع بهذه المسألة. فالحكم عن الشيء فرع عن تصوره، فهم الواقع، والثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الدليل الشرعي الذي ينسحب على واقع هذه المسألة. ثم يبين الحق تبارك وتعالى حسد اليهود وغير اليهود للمسلمين وما تكنه صدورهم وتنغل به قلوبهم من الحقد والحسد والعداء، فيقول سبحانه: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. انتهى وقت البرنامج سريعا، أتوقف عند هذه الآية لأقف معها سريعا إن شاء الله تعالى في أول اللقاء القادم إن قدر الله البقاء واللقاء. أود أن أذكر نفسي وإخواني من أهل الإيمان مرة أخرى بتحقيق الأدب مع الله جل وعلا وبتحقيق الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتأدب مع علمائنا ومع دعاتنا ومع شيوخنا. أحذر نفسي وأبنائي وأحبابي وإخواني من النيل من علماء الأمة ومن شيوخ الأمة، وأذكر بقولة الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى: اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. اعلم بأن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. وقد آن الأوان أن نجل علماءنا وأن نكرم علماءنا، آن الأوان أن نكرم أهل الفضل وأن نجل أهل العلم وأن نحملهم فوق الرؤوس وأن نضعهم في سويداء العيون بل وفي قلب القلوب. فهم قادة سفينة الإنقاذ وسط الرياح الهوجاء والأمواج المتلاطمة لفتن الشبهات والشهوات، وهم الشموع التي تحترق لتضيء للأمة طريق ربها وطريق نبيها. ما أحوجنا إلى أن نجل ورثة الأنبياء في زمن من الله تبارك وتعالى به علينا بهذه النعم التي لا تعد ولا تحصى. يا للعيب أن نقول للمنافق والخبيث: ما أجلدك، ما أظرفك، ما أعقلك، ما أحوج الأمة إليك وإلى عطائك. آن الأوان أن نزن الرجال بموازين الحق والعدل، وأن نضع كل إنسان في مكانه الذي يليق به. فما أحوج الأمة الآن إلى ورثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بحبه جل وعلا وحب نبيه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه وحب نبيه. وأسأل الله سبحانه أن يبارك في علمائنا وأن يحفظهم بحفظه، وأن يكرمهم بكرمه، وأن يمن عليهم بفضله ونعمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا القدر أيها الأفاضل، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقبل أن أغادركم أيها الأفاضل، أود أن أخاطب أهل الفضل في الأمة وما أكثرهم بفضل الله، وقد كررت مرارا أن الأمة ما أصيبت أبدا بأزمة بخل، وإنما أصيبت بأزمة ثقة، فإن وثقت الأمة أعطت بلا حدود وبلا حساب. أذكر أهل الفضل في الأمة، لا في مصر وحدها بل في الأمة كلها، بجامعة المنصورة، هذه الجامعة العملاقة، هذه الجامعة الرائدة، مستشفى الأورام بجامعة المنصورة، أسأل الله أن يشفينا وأن يشفي مرضانا مرضى المسلمين، تحتاج وبسرعة إلى جهازين لغرفة العمليات. هذا كلام يسير جدا على أهل الفضل، تحتاج غرفة العمليات في مستشفى الأورام بالمنصورة إلى جهازين، سعر الجهاز الواحد 199,000 جنيه، يعني 200,000 جنيه. حضرتك لا تعطي مالا، تحرك واخرج واخطو هذه الخطوات وغبر قدمك في سبيل الله إلى أي مكان يبيع هذه الأجهزة، وتعرف على هذا الجهاز، ومن أراد أن يأخذ التفاصيل فستظهر الأرقام تباعا أمام حضراتكم على الشاشة، أرقام التلفونات وأرقام الحساب، لمن أراد أن يتصل ليعرف اسم الجهاز ومن أين يشتري الجهاز، ويذهب بنفسه ويشتري الجهاز، أو يكلف أحد موظفيه ليشتري الجهاز ويذهب به إلى مستشفى الأورام بجامعة المنصورة. عاوزين جهازين، وهذا ليس كثيرا إطلاقا على أهل الفضل في الأمة. محتاجين أيضا في غرفة العمليات كشافين لغرفة العمليات، كشاف سعره 160,000 جنيه، هذه الأرقام هم الذين ذكروها لي، لكن اشتري أنت الأجهزة واشتري أنت الكشاف واذهب به إلى المستشفى. رقم الحساب إن شاء الله يعلن أمامكم على الشاشة، وكذلك أرقام التلفونات لمن أراد أن يواصل بنفسه مع إخوانه في المستشفى. وأرجو الله سبحانه وتعالى، وأملي في الله عز وجل كبير، ثم في أهل الفضل في هذه الأمة، الليلة وفي الغد أن تكون هذه الأجهزة بفضل الله تبارك وتعالى موجودة على الأقل في غضون 3 أيام أو إلى آخر الأسبوع على الأكثر، وأملي في الله كبير ثم في أهل الفضل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالعافية، وأن لا يخلع عنا ولا عنكم أبدا ثوب ستره ولا ثوب فضله، وأن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيانا، وأن يجعل ذلك الوارث منا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله أن يجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وأن ينزل على مصر من رحماته، وأن يخرج لها من بركاته. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة الأمر لكل ما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك مولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.